والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا باب الحيض. وعن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيب سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: ولا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحيض، يعني حيض يذكر فيه المصنف رحمه الله، والحيض والدماء، يعني كلها حيض واستحالة. الدماء الخارج من المرأة ثلاثة، وقد يقال أربعة: الحيض والنفاس والاستحالة ودم الفساد. لكن دم الفساد والاستحالة لا فرق بينهما في الحكم. وذكر يعني حديث عائشة الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ أدعونا بمن أتركه، يعني ليس له ماضي، يعني لا يستعمل ماضي. إن كان ماضي فكان لكان ماضي ودع، ودع موجود، ما ودعك ربك ما قال على بابي فعلى موجود كما في الآية. لكن ودع الثلاثي المجرد ودع لم يدي له استعمال، لكن له مضارئ يدع. أما الدعاء الدعاء يدعو، يعني دعاء أدعو هكذا، هنا لا، أدعو بفتح الدال والله يعيش يدعو أدعو أتركه، يعني فأدعو الهمزة استفهامية حقيقية والفاء عطفة لم حذف، فأدعوني أجلس وأدعو الصلاة مثلا، يعني أجلس فأدعو الصلاة أن يقدر عليه، نعم لم حذف معطوف لم حذف. طيب فأدعو الصلاة، السؤال إيش يعني ترد ما مستمر ف لا ترك الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتركي، إن ذلك عرق. الرباط بكسر الكاف، ذلك الكاف إيش؟ حرف خطاب، ذا اسم إشارة، لام للبعد، الكاف إيش؟ حرف خطاب. الكاف يجوز فيه الوجهان أن تتصرف كل الضمائر حسب المخاطب، إذا كان واحدا ذلك كمنثى ذلك، وإن كان اثنان ذلكما، إن كان جماعة المخاطب ليس مشار لي ذلك، أو في كل حال ذلك كل جائزة. لكن هنا يبقى لما كان الخطاب الأنثى إن ذلك عرق، عرق يعني من العروق، أحد العروق، يعني كان تتشقق بعض العروق في داخل المرأة فيخرج من الدم، ليس من الرحم. الحيض طبعا إيش كما قال الفقهاء دم، يعني دم طبيعة يرخي الرحم في أوقات محدودة، هذا يكون يأتي من داخل الرحم، الرحم يعتبر وعاء ككيس، وعاء لها مدخل صاحبة الرحم، وكان الدم في داخلها ويخرج إيش يعني في أيام معدودة يخرج الدم، كما قال العلماء أن يكون إيش حفاظة الجنين، إذا لم يعني تحمل مرة يخرج يمج الدم الرحم يمجه يخرجه، فها يعني دم الحيض يتم داخل الرحم. أما السياض لا، من خارج، كان عرق يعني عرق من أحد العروق تشقق قواتي، كما في الحديث ركض الشيطان، رمى الشيطان يركض ركضا حتى يشقق وحتى يخرج دم ويلبس على مرأتي صلاتها وصيامها. لكن المستحالة يعني تثير إشكال. قال الشيخ يعقوب القاسم حفظه الله مقر المسائي، أحد مشايخي الشيخ إبراهيم بالليبي المشايخ اللي في دار العلوم اللي هند، يعني ويقول يعني درست صاحب خالي يعني 20 مرة يقول لا، وكذلك كتب الحدثية مرات، لا زال في نفسي إشكال فيها في حدث الاستحاضة، لا زال في إشكال وفي النفس من شيء عبد الشيطان الفقهاء ذكروا مستحالة قسم أقسام، ذكر الشافعية 7 أقسام يعني كتقسيم رئيسي 3: مستحالة المبتدأة والمتميزة والمعتادة والمتحيرة 4، ونختم يعني أحكام مختلفة. فهنا ذكر نفس السؤال لما استفتر قال إيش؟ إن ذلك عرق ولكن دعي صلاة. من هنا أخذ الفقهاء أيضا مسألة، يعني النجس النجس الخارج من الجسم ناقض للوضوء، إن علل به الدم عرق صحيح، ولم يعني ينظر للمخرج صحيح، وإن كان يخرج من السبيل كان علل إيش، وما ضم لم يذكر أنه يعني دم خارج من السبيل فدع دعي الصلاة أيما كان ثم إيش ثم تصلي وصلي، إنما علل به إيش دم عرق، فكانه عرق يعني من أي مكان كان إذا خرج من عرق الدم يكون عقدا، هذا يعني استنباط ليس صريحا استنباط يعني، ولكن دعي الصلاة يترك دعي أمر من دع يعني أترك إذا وصلنا إلى المخاطبة دعي السلام عليكم. دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، هذا كأنها هي تكون هي يعني معتادة يحمل حديث المعتادة أنا قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها يعني لها عادة سابقة، فالمرأة إذا رأت دما مستمرا جاوز أكثر الحيض وإن كان لها عادة سابقة فيكون إيش العادة يعني تعتمد على عادتها صحيح. وفي المذهب الحنابلة في الحنبلي المذهب الحنبلي عند الحنابلة يعني لو يعني اختلف التمييز مع العادة يقدم العادة مقدمة أخذ بها الحديث مثلا عادتها سبعة أيام، لكن في شيء مشهور رأت خمسة أيام دم أسود ثخين ثم يعني شهر كامل مستمرا إيش مثلا خفيف، فأنا عادتها سبعة أيام لكن تمييز إيش خمسة والباقي 25 يوم، هنا يقدم تقدم العادتها سبعة أيام حيضها سبعة أيام والباقي استحاضة، لكن هي تنتظر ما دام تردد تنتظر إلى نهاية آخر إيش آخر الحيض يوم الحيض أكثر الحيض كم 15 يوم، لا تصلي 15 يوم لا تصلي يمكن يكون حيض ينقطع تجاوز 15 يوم علمنا أنها استحاضة، فكل الدمين إذا انقطع قبل 15 يوم يعتبر تجاوز 15 يوم لا تصلي ثم بعدها علمنا يتجاوز علمنا أنها وتجاوزت فعلمنا أن عدتها 7 أيام معناتها يبقى 3 و8 أيام تقليها تقليها هي معذورة حتى لو ما تطبيق لا ما على شيء ما علمت يعني. نعم. هنا يعني المهم الحديث هذا المسائل المفصلة ليس في الحديث أنا في الفقه يعني. فكان أورد الحديث لإفادة أن إيش مستحاضة هي التي ترى الدم في أورقتها وجاوز الحيض هذا هي إيش حكمها أنها يعني تصلي كالطاهرة تصلي ولكن إيش تصل إذا يعني إن كانت معتادة فتعتمد عادتها وإذا انقضت العادة تصل للحيض ثم إيش تصل، لكن طبعا هي دائم الحدث عليها أن تنظف المكان وتتلثم يعني التفاصيل يعني أفاد الحديث أن المعتدة تعتمد عادتها، وفي المذهب يعني من الحنابلة العادة مقدمة حتى لو خالفت العادة التمييز. قال رحمه الله تعالى في رواية وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي يعني هذا كان في زيادة فائدة أقبلت الحيضة فترك صلاة يعني هي كانت معتادة ذاكرة عادتها أي فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي يعني في أمر زيادة غسل الدم لأن الدم نجس فاحتاج إزالة النجاسة قدر المستطاع وصلي وتصل وتصل الدم كل يعني إذا دخل وقت لا تتولى إلا بعد دخول وقت طهارة ضرورة ولا ضرورة إيش قبل الوقت ولم تطلب قبل الوقت إذا دخل الوقت يعني تنظف المكان وتتلثم وتصلي فورا. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة صحيضة 7 سنين فسألت رسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل بكل صلاة. أم حبيبة مهم أي أم حبيبة ليس زوج الرسول صلى الله عليه وسلم لا أم حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كانت الصيحات يعني ذكروا يعني سبعة من الإناث من الصحابيات اشتكينا الاستهابة، أم حبيبة وبنات الدحشت لها أو استحيلت أم 7 سنين، يعني طويلة جدا سبحان الله، تعبت المرأة. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تتصل، فقال يعني هذا رق، فكانت تتصل لكل صلاة، ما كان لك الأمر بالأصل لكل صلاة الموجودة. هذا بعض العلماء الشافعية عملوا على أنها متحيرة، متحيرة هي التي ليس لدمها تمييز وليس لها عادة، لا هذا ولا هذا، فكل لحظة تمر عليها يمكن تكون طاهر أو حائل، فتتصل لكل صلاة. لكن ذي الحنابلة يعني أخف، المتحيرة هي التي ليس لها عادة سابقة وليس دمية تمييز، فإن تحيض من كل شهر يعني 7 أيام و6 أيام من بداية الشهر، وإذا تذكرت يعني إن كانت شيء من المعرفة، مثلا لو تذكرت أن يوم العيد كانت طاهر على سبيل المثال، فمثلا يبدأ من هذا يعني 7 أيام وكذا بعد هذا. المهم يعني تحيض 7 أيام، ثم يعني الاتصال اللي فعلت محبية الله قد تكون اتصال إيش يسل أجوب من باب التذابي لتبريد الجسم، السيارة قد يكون إيش يعني بحرارة الجسم بارك الله، فيمكن باب العلاج أو على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب. هذا في المذهب عند الشافعي ذكروا عندهم من وجوب تتصل لكل شيء وجوبا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب. وعن عائشة الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب. هنا مسائل من حيث في مسائل نحوية، كنت أغتسل أنا ورسول الله، يعني لماذا ذكر أنا؟ أنا ضمير إيش؟ ضمير منفصل تأكيد للضمير المستتر في أغتسل، هذا يعني فصل بالضمير المنفصل لا بد منه ليعطف على ضمير إيش اسم ظاهر، وإن على ضمير رفع متصل عطف تفصل بضمير منفصل لا فاصل بما، يعني قمت أنا وزيد، ولا يقول قمت وزيد إلا قليلا. فكنت أغتسل في الضمير المستتر وعطف عليها يعطف عليها إيش ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ففصل الضمير. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من واحد كلانا جنوب، أيضا في مصلى نحوية كلانا جنوب، ولا يقول جنوباني، لفظ كلا وكلتا الأفصح فيهما استعمالهم مفردين، كلا الرجلين مثلا أكرمته، ولقد أكرمتهما يعني أجازه بعض النحاة، لكن أفصح أكرمته، قال تعالى كلتا جنتين آتت أكلها، ولم يقل آتت أكلهما، عود الضمير إلى كلا كلتا بالإفراد أفصح أو لا. طيب المسألة شو؟ يعني هنا كان من باب الحيض انتقل ذكر الحديث الذي فيه اتصال من الحيض، يعني كان المصنف يفيد إيش إذا اغتسلت المرأة من إناء ومعها استوجها فإنه إيش لا يكون الماء من فضل المرأة، صحيح فضل المرأة التي يعني فضل المرأة ما بقي في الإناء بعد اغتسال المرأة أو وضوء المرأة منه، إذا كانت إيش وحدها إذا انفردت المرأة، أما لو كان معها زوجها أو غيرها فالماء يكون طهور. هذا في قول المسألة في قول الحديث يعني. كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. أي مسألة وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، هنا مسألة لغوية يعني، وكان يأمرني فأتزر، التزر أصله من الإزار، التزر من الإزار، هنا الهمزة أصله إذا أتزر أفتعل، صحيح أتزر بهمزة همزتين، يعني الهمزة الأولى الزائدة في باب افتعل أفتعل، يعني الهمزة الأولى إيش همزة مضارعة، هي همزة مضارعة التزر، الثانية تزرع تزرع هذاش هذا اللي همزة افتعلة إذا استعملت همزتان في أول كلمة والثانية ساكنة فالحكم أن الثانية تقلب حسب حركة الأولى. آمن أصله أأمن آمن إيمان أصله إيمان إيمان إيمان قلب الطيار فأتزرو كان أصله أتزرو صحيح أتزرو بيش بقلب إيش بقلب ال أتزرو بقلب الهمزة الثانية ألفا لكن هنا الرواية بأتزرو بقلبها تاء صحيح قلبها تاء يعني فاو الكلمة من افتعل إذا كان وابا أو ياء أو فاء تقلب تاء مثل من الوحدة اتحد من الوعد اتحد أما الهمزة هل تقلب تاء أم حين النزاع أثبته بعض في اللغة وبعضهم يعني ما أثبته نحمل هذا على ما على هذا يعني همزة قلبت تاء والمسألة الفقهية فقه المسألة يتضر يصف فأتذر في باشر أنا حاضر يعني مباشرة طيش الحائض إذا يعني ظاهر أنش الإزار الإزار هو الثوب الذي يستر بما يكون بين السرة والركبة ظاهر أنك أنش مباشرة الحائض يتقفل أي يعني مباشر المباشر هنا مقصود به مس البشرة ليس مباشرة الوطن لا ليس مقصودين فيباشرني وأنا حاضرين كان رصوصي مس جسمه بجسمها إن ما عدا سرور ظاهر أنه يقول لها الشافعية هم قالوا أن الحائل يعني لا ما بسر ركبة لا يسر رجل إيش يعني البشرة هي ما بسر ركبة يزو ما فوقه يعني ما دون ذلك لكن حنابل الله عندهم يعني المذهب عن الجواز يعني يصنعوا كل شيء إلا النكاح لما صاروا ما لا يحلم ماذا يحلم الحائل بس ما كل شيء إلا النكاح لكن باب الاحتياط فحدث عشاء الله هنا لا بأس به ليس فيه منع ولا شيء كان طفل كذا أيوة نعم. يعني هذا مسألة أخرى الفقه في هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه إلي وهو متكف من المسجد يعني فأصل أنا وأنا أيضا هذا أفاد الحديث وإيش يعني أورد الحديث في فات أن جسم الحائل طاهر يعني وإن كان شيء يعني لكن جسمها عرقها وكلها طاهر فيجوز أن الحائل مثلا تصنع الطعام أو كل عمل يعني أي طيب هذا هذا خلصنا فأسوأنا أحيانا خلصنا جسم الحائل طاهر